ثم الصحابة كل من رآه ولو لحظة وآمن به. حتى قعد معاه ما قعدش معاه الا دي حاجة تانية نبحث عليها لما نكون عاوزين علم. ما نكون نحقق مسألة علمية نشوف مين الصحابي اللي قعد مع النبي وسمع بقى منه. إنما احنا دلوقتي بنتكلم عن الصحابي مجرد صحابي. ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان. ما هو بعد الصحابة كتير. جورج كان بعد الصحابة. يا جد ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. يعني يكونوا اللي بعد الصحابة اللي أنا عاوز أدعي لهم بالرضا يكون واحد منهم زي إيه؟ زي المطر الوابل. بالخير يكونوا بيمطروا خير. وبلا جمع وابل. وابل مطر. بالخير وبلا كل واحد إيه؟ زي المطر. يبقى وابل وابل وابل ايه وبل فاعل وفاعل فعل ماشي خير وبلا. وسلست ان الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به اجزم العلا. وسلس ده الرابع بيت الرابع بيت الرابع بس هو ايه لما حسب البسمله والصلاة على النبي والعترة الثانية سليم والصحابة وكله ده الثالث العترة والصحابة هو الثالث الثالث اهو وبعدين ده بقى الرابع انما حسبه ثلث ليه؟ لانه عاوز يجمع حديث النبي من جميع طرقه. كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد والصلاة علي فهو اجزم. غير ذكر ايوه صح. وفي تاني كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله والحمد والصلاه علي فهو اقطع. يبقى عاوز يجمع جميع ايه روايات الحديث روايات ايه الحديث.